وراح معين وطلع. إذن الذي يستعيذ بالله لازم كتير. مدام استعاذ بالله كن جنديا من جنود الله وأجر حتى يبلغ مأمنه. رسول الله قال لها مدام انت استعذت بربنا أنا قبلت هذه الاستعاذة واستعذت بمعازم يعني بمن يجب علينا أننا نسيبك له الحقي بأهلك تبقى ما تنفعنيش. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم يقول لك أصل الشيطان ده مش جاي جديد، ده الشيطان ده له سوابق ورجم ولعن وأبعد يعني مسألة مسبقة مش حاجة هنجرب وياه لسه. ده هو كان عدو لأبوك وآدم وعدو له وحذرنا آدم إنه عدو لك ولإيه ولزوجك، وهو هددني وقال إيه لأحتنكن ذريته يعني أنا مش هغوي ذريته كلهم. الله، يبقى إذا في عداوة مسبقة، وما دام في عداوة مسبقة يبقى لازم إيه نحتاط منها. والعداوة المسبقة ربنا بيقول على الشيطان ورجيم أي مطلوب من رحمة الله وإيه وملعون. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. شفت عبا إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. ماذا مؤمن بإله قوي وما فيش مخلوق للإله يقف أمام الله وربنا أنت هتكون وياه دايما ولا يغفلش عن بالك، يبقى مش ممكن يبقى له عليك سلطان. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على من بقى أدي المقابلة، إنما سلطانه على الذين يتولونه. هو كل ما يوسوس لهم بحاجة حاضر، كل ما يحدثهم بحاجة حاضر يتولون، وهم به مشركون، والذين هم به مشركون. الله، طب بمين بمين؟ قال لي سلطانه على الذين يتولونه وهم بالله مشركون، أو به أي بسببه مشركون. ليه؟ لأن بقالوا أوامر وبقالوا نواهي، واللي يقول لك عليه تعمله خلاص. وهي العبادة معناها إيه؟ أن تطيع أمره وتطيع نهيه. وما دام كل الشيطان ما بيحدثك بحاجة بتطوع تبقى أنت أشركت بالله ولا لأ؟ وكلمة السلطان تستعمل كثيرة، والأصل فيها الزيت الذي كانوا يضيئون به السرج. السرج زمان كانت بتنضاء يعني، ولذلك تدخل بعض المساجد تجد حاجه كده سلطانيه لا تزال موجوده، هي دي اللي كانت بيتحط فيها الزيت، وبعدين يحطوا فيها فتله ولا اي حاجه ويشعلوها تقوم تشرب من الزيت وتنور. اسمه السليط. يبقى السليط في الاصل هو الزيت الذي يوقد لينير. سميت الحجه سلطان ليه؟ لان الحجه تضيء لك الايه وجه الحق. وما دام تضيء لك وجه الحق يبقى الذي تضيء له يفعله. أم قال لك وراحت ساحه حته ثانيه القهر والسلطان، ما هو القهر بياخده بيخليك تعمل. يبقى الانسان يعمل العمل امام قوتين اثنين، يا قوه حجه اللي تبقى زي الضوء تبين لك الملامح، يا اما قوه قهر. الحجه تقنعك فتفعل وانت راضي. سلطان القهر ما يقنعكش انما يقنع قالبك يقول لك اعمل. يبقى اذا كله هيؤدي الى انك تنفذ ولا ما تنفذ، بس مره تنفذ عن اقتناع منك تبقى دي بتاعت الحجه، ومره تنفذ عن غير اقتناع ولكن لان ايه القالب مكروه افعل والا قتلتك. يبقى اذا ايه تنفيذ المطلوب له قوتين، اما قوه تلزم به وانت راض وانت الذي تفعل دي الحجة، وإما قوة تانية فوق تقدر تكفرك وإن لم ترضى. الشيطان لا له لا دي ولا له دي. ولذلك هناك في الحوار بقى اللي يجي في الآخرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. من المسألة مش عايز أكلم بقى خلاص، ووعدتكم فأخلفتم وما كان لي عليكم من سلطان.

بدلت آية مكان آية، يعني رفعت آية وحطيت مطرحة إيه؟ آية تانية. أو أبدلت واستبدلت، بس استبدلت كذا بكذا. الباء تدخل دائما على المطروح. شوف المطروح إيه؟ ما هو في حاجة جت وحاجة انطرحت. الباء بتدخل على مين؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني بتتركوا اللي هو خير وتروحوا